صحى من سكره قلبي وفاق، وزار النوم أجفان استراق، وأسعدني الزمان فصار سعدي يشق الحجب والسبع الطباق. أنا العبد الذي يلقى المنايا غداة الروع لا يخشى المحاق، أكر على الفوارس يوم حرب ولا أخشى المهندة الرقاق، وتطربني سيوف الهند حتى أهيم إلى مضاربها اشتياقا، وإني أعشق السمور العوالي وغيري يعشق البيض الرشاقا، وكاسات الأسنة لي شراب ألذ به اصطباحا واغتباقا، وأطراف القنا الخطي نقلي وريحاني إذا المضمار ضاقا. جزى الله الجواد اليوم عني بما يجزي به الخيل العتاقا، شققت بصدره موج المنايا وخضت النقع لا أخشى اللحاقا. ألا يا عبل لو أبصرت فعلي وخيل الموت تنطبق انطباقا، سلي سيفي ورمحي عن قتالي هما في الحرب كانا لي رفاقا، سقيتهما دما لو كان يسقى به جبلات هامة ما أفاقا، وكم من سيد خليت ملقا يحرك في الدماء قدما وساقا.